ومضيت وحدي في ظلام مجهم، قمر هناك يطوف حول الأنجم، حملت لي الأنسام في خلجاتها عقدين من زمن مضى بالأقدم. يا حسن بيت ضم في أرجائي رهط بهم من كل طيب أنسمي، عشنا به زمن الجميل بفرحة آه على ذاك الزمان الأكرم، عشنا وكنا صبية نلهو به، لهواتنا كانت لنا كالبلسم، حلل التقى بانت على أرجائه، روح الإخاء تزينت بالأوسم، بيت تحلى بالبساطة أهله، ذو رونق ذو عزة بل أعظم، شمس بنافذة تجلى نورها، دفء بها من بعد ليل عظلم، يا ويح عين كنت في أدابها، يا حزن قلب في سنينك مورم، يا ريح نبت فاح من أنحائه لما التقى البدري بالمتواسم، كن يا فؤادي صابرا متجلدا لتكثرن من الحنين الأدهم، أنت ابن يوم حاضر لم ينتهي، شرع عليك بأن تسر وتسلمي.